خصائص أم نقائص؟ هذا العنوان يتعلق بشخصية محمد رسول الإسلام، ويجر في حيثيات أمة محمد أيضا المسلمة. حاولت في الحقيقة ألتمس أي نوع من الخصائص، لأن كلمة خاصية يعني صفة مميزة، وعادة تطلق يعني كمدح وليس كذم. يعني من خصائص الذهب اللمعان مثلا، انه ما بيصديش، انه مهما اختفى في التراب بيبان، يدوبك نزيل التراب من عليه. خصائص المية مثلا، الانسان بيشربها تفيد جسمه، بيزرع بيها تتبخر، تنزل مطر، يعني خصائص. حاولت ان انا اجد لمحمد خاصية واحدة نستطيع ان احنا يعني نعتد بيها كصفة لرجل، ونتدرج من هذا الرجل الى رسول الله، لان محمد نفسه قال ان هناك في رجل صالح، في رجل عادي، بعدين رجل صالح، وبعدين نبي، وبعدين رسول. فالبداية تبدأ بالرجولة بالنسبة للرجال. يعني إذا كان هناك رجل بمعنى الكلمة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تانية نشوف هذا الرجل صالح أم طالح. وبعدين وإحنا مغمضين نتيقن انه اذا كان هذا الرجل الصالح نبيا فتكون صفاته دائما صفات حميدة. وبعد ذلك يكون هذا النبي رسول الله. الرسول يمثل من ارسله، الرسول صورة قد تشرف وقد تسيء لمن أرسله. لم أجد في محمد منذ البدء خاصية تضعه في مصاف الرجال المحترمين في الحقيقة يعني. وأفاجأ بأن علماء الإسلام جعلوا كل ما حدث في حياة محمد منذ ولادته الى ان مات خصائص، كل منها تمثل خاصية من خصائص هذا الرجل. فهل هذه الخصائص تستحق ان تشرف امة برجل مثل هذا الرجل، ام انها نقائص في هذا الرجل تؤدي الى ان تكون الامة كلها امة ناقصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ امتاز محمد بخصائص على أربعة أنواع. النهاردة هناخد نوعين، والمرة الجاية ناخد نوعين، لانه مستحيل الوقت يسمح ان احنا نذكر كل خصائص هذا الرجل. ليسوا 16 خاصية كما ذكرهم القرطبي، ولكن هناك العشرات من الخصائص تتعلق بمحمد. والمشكلة ان هذه الخصائص بما انها ألصقت باسم محمد فهي لا توجد في غيره. خصائص انا لا اجد لها مبرر ان يتباهى بها انسان اولا، وخصائص اخرى تعتبر نزوات تعتبر خسة دناءة منع منها محمد المسلمين وانفرد بها، وكأنه يريد أن ينفرد بالخسة والدناءة. وخصائص أخرى دول إن هذا الرجل الذي كان يتكلم هو رجل متعسنا، اسكت يا هذا المسلمين عليه. القرطبي عندما كان يشرح الآية رقم 50 في سورة الأحزاب حدد لمحمد 16 خاصية، ولكن الكتب الإسلامية التي تجولت فيها جعلت كل شيء عمله محمد يعتبر من خواص محمد. على سبيل المثال في ذكر الهواتف بنبوة محمد، الهواتف هي الشياطين، ما جاءت به الشياطين التي كانت تسترق السمع، جاءت هذه الشياطين تبشر بميلاد محمد رسول الله. هل هذه الهواتف تشرف نبيا أن تأتي نبوته على ألسنة الشياطين؟ ده نوع من الخطأ. إعلام الوحش، وحش البراري، إيش ديب وإيش غزال، اعلمهم بنبوة محمد. كيف تعتبر هذه خاصية من خصائص محمد انفرد بها عن الانبياء؟ ولماذا يكون الرسول في حاجة الى اثبات نبوته بالبهائم والحيوانات التي تبشر به؟ ما وقع في ايوان كسرى عندما بعث محمد؟ هل يحكي لنا تاريخ غير تاريخ الاسلام ان ايوان كسرى انشق من اسفل الى اعلى، ام ان هذه الخاصية سرقها محمد عندما صلب رب المجد يسوع وانشق حجاب الهيكل في وضح النهار امام اليهود وامام الرومان، واصبح الطريق الى قدس الاقداس مفتوح للجميع وليس لرئيس الكهنة فقط؟ من ذكر ان ايوان كسرى انشق الا محمد ومؤرخ الاسلام؟ ارسل محمد ايضا الى الجن، هل هذه خاصية لنبي ان يرسل الى جنس مجهول لا وجود له اصلا على الخريطة، خريطة الكائنات الحية؟ اذا كان هناك جن فهم شياطين، هل ارسل محمد الى الشياطين؟ هل هذه خاصية تشرف رسول الاسلام ان يرسل الى العفاريت؟ موضوع طبعا الجن والمسائل دي طويل قوي، انا بقول نقاط سريعة لاني لسه هبتدي الموضوع. كذلك كان رسول الله يحرس بالملائكة، اذا كان يحرس بالملائكة فلماذا هاجر؟ لماذا استنجد بعلي ابن ابي طالب الطفل ونيمه في مكانه واغراه بالبردة اللي كانت بتاعته وقال له البس ديت ونام مكاني؟ اذا كان يحرس حقيقة فلماذا كان مرعوبا وهرب كالنساء وطلب من اهل المدينة ان يحموه كما يحمون ذراريهم ونساءهم؟ لماذا؟ جعلوا كل شيء مسروق وكل وهم موجود فيه حواديت وكتب الفرس والهند وكليلة وجبنة وما الى ذلك جعلوه من خصائص محمد. اشياء في الحقيقة يعني لا ترقى الا ان تكون تفاهات، هي في هذه الحالة لا ترقى بل تنحدر. من خصائص محمد التي يذكرها ابن الجوزي على سبيل المثال بعد ما ذكر معجزة القرآن وبعد ما ذكر شق القمر الوهمي، هذا اظهار معجزات محمد في تكثير الطعام، كثر الاكل. من اين؟ متى؟ في تكثير بالساء، يعني اكثار السمن. سمن ايه اللي عمله محمد؟ وما هي دلالات النبوة في كوز السمنة الا اذا كانت مسروقة ايضا من ايليا النبي وكوز الزيت بتاع الارمالة. والطعام طبعا نحن نعرف من اين جاءت المسألة دي، تكسير التمر، تكسير الماء، نبع الماء من بين اصابعه، تكسير اللبن، مجيء الشجرة اليه، الجذع اللي بيتكلم وبيحضنه، والمسائل التافهة دي كلها التي تفرد لها الصفحات في ذكر خصائص الرسول التي تصل الى العشرات بل والمئات. كلام الجدار، جدار ايه اللي اتكلم؟ مش فاهم يعني ما دلالة هذا يعني، وبأي لغة وكيف تكلم والى من ومع من وفي وسط من. كلام الضب، هذا الحيوان اللي في البراري تكلم عن محمد. اجابته اليهود عن مسائل لا يعلمهن الا نبي، وطبعا نحن نعرف ان هم قالوا له اكل اهل الجنة، فقال لهم زيادة كبد الحوت. اتحدى اي مسلم ان يكون فاهما ما هي زيادة كبد الحوت اللي هياكلها في الجنة دي، وايه لزومها يعني، إلزمها. وإذا تعمق وصار عالما أزهريا يعرف أن هذا الحوت اللي هو شايل الأرض على ديله واللي بيلعب بيه الله بيتسلى بيه. فهذا الكلام لا يزيد عن أنه يكون تفاهات، هذه تفاهات وليست خصائص لنبي يحترم، يستطيع احد ان يحترمه اذا كانت هذه خصائصه. كذلك صفات جسد محمد، صفات جسده. وصف راس محمد خاصية من خصائص محمد، جبين محمد خاصية من وكأن ليس هناك انسان على ظهر الارض له جبين او له رأس. حواجبه، صفات حواجب محمد خاصية، عينيه واهدابه، خدوده، اسنانه، اللحية الكريمة، صفة بطنه، صفة ساقيه. وتزيد المسألة وقعا كأنه الصاعقة عندما يكون الحياء من خصائص محمد. أي حياء جاء به محمد لا أدري، الحياء من خصائص محمد وكأنه عذراء، فتاة عذراء. هذا الرجل الذي يعني أوغل في الزنا كما لم يوغل جيش كان له حياء، كان يستحي. وهكذا نستطيع ان نقيس صفات محمد او ندخل الى خصائصه بناء على هذه القواعد الابتدائية في الموضوع. القرطبي ذكر لمحمد 16 خاصية. صفي المغنم، هذه الخاصية ان دلت على شيء فلا تدل الا على نفسية جشعة ان يكون محمد قائدا لا يحارب لانه راكب بغلة. البغلة طبعا معروف ان سيرها ابطأ من الحصان، ومحمي في الخلف، ويكون له صفي المغنم. هذه ليست خاصية، هذه دناءة نفس. دي نمرة واحد. ايضا القرطبي لم يخطئ اللفظ عندما قال الاستبداد بخمس الغنيمة. الاستبداد هذه الصفة غنية عن التعريف، انه كان رجلا مستبدا في الغنيمة. الوصال، الزيادة على اربع نسوة، سيأتي كل دوت بالتفصيل دلوقتي. والنكاح بلفظ الهبة، والنكاح بغير ولي، والنكاح بغير صداق، والنكاح في حالة الإحرام، وسقوط القسم بين الأزواج عنه. القسم هو أن يقسم الأسبوع أو يقسم الـ13 يوم، لأن محمد كان مزواج بين الزوجات، كل واحدة ليها نهار بليلة نهار بليلة نهار بليلة. سقوط القسم يدل على ان محمد كان يشتهي امرأة في موعد امرأة اخرى، فاين هي العدالة في هذه الخاصية التي وهبت لمحمد؟ العاشرة، اذا وقع بصره على امرأة كما نعلم وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها. هل هذه خاصية ام هذه بلصجة وشغل رئيس عصابة؟ سطوة معلم. الحادي عشر، انه يعتق الأمة ويتزوجها ويصبح العتق مهرا لها، ودوت عمله مع صفية بنت حيي. طبعا دخول مكة بغير إحرام، هل هذه الشريعة التي تفترضها للبشر تخالفها؟ رايح جاي على مكة وكأنك داخل الى الخلاء. ثم القتال بمكة التي تعتبر ارضا حراما، لا يورث، وديت هنشوف اللي حصل بعد ما مات. بقاء زوجيته بعد موته، ألا تتزوج نساء يعني. وإذا طلق امرأة، وهي الرقم 16، تصبح حرمته سارية المفعول، يعني هي مطلقة منه ولا تستطيع أن تتزوج، وكأنها حجر بلا مشاعر. ليه؟ لأنها كانت متجوزة الرسول واتطلقت. هذه الخصائص 16 ادخلها او ذكرها القرطبي عند تفسيره لتلك الآية اللي هي رقم 50 في سورة الأحزاب. يقول المؤرخون المسلمون والمفسرون ان هذه الخصائص المحمدية وهبت له دون أمته تكريما له وتبجيلا. سنرى التكريم والتبجيل الآن. إذا لم تكن هذه الخصائص إهانة للرجولة في أي إنسان رجل، من كان معترضا على هذا التعريف أن خصائص محمد هي نقائص للرجولة، يبقى يتناقش معايا في محاورة بعد ما نخلص المحاضرة. شاركه في بعضها الأنبياء. هذه الخصائص اشترك في بعضها الأنبياء مع محمد. لا أدري أي أفاق هذا الذي يدعي مثل هذا الكلام. أي نبي كان يتزوج من تقع عليها بصره؟ كيف؟ أي نبي كان يأخذ غنائم ويستحوذ على خمس الغنيمة والصفير؟ أي نبي كان يقاتل بهذه الوقاحة إذا كان هناك نبي يقاتل؟ أي نبي كان يقول جعل رزقي تحت سن رمحي؟ هل هذه خاصية تشرف؟ لا أدري كيف شاركه بعض الأنبياء. أريد أي مسلم بعد كده يتكلم يوضح لي الصفات المشتركة بين خصائص محمد وخصائص أي نبي من الأنبياء. أول خاصية من خصائص محمد دون أمته، هناخد الأول شيء خصائص محمد على الأمة الإسلامية، ثم خصائص محمد على الأنبياء التي اختص بها دون الأنبياء في الحياة الدنيا، ويبقى بعد كده خصائص محمد دون الأنبياء في الحياة الآخرة، ده هناخده المرة الجاية بإذن يسوع، وخصائص أمة محمد، دولك الاثنين المرة الجاية. أول شيء الوصال في الصوم. الوصال يعني انه يواصل الصيام. كان محمد يواصل الصيام، بمعنى انه قد لا يفطر ويكمل الليل صايم، رغم اني شخصيا اشك في ان هذا كان يحدث من محمد. اذا كان هناك صيام كيف؟ كيف وزوجاته في انتظاره وكان بيطوف عليهم في الليلة الواحدة او في النهار الواحد كلهم بغسل واحد؟ كيف يتأتى ان محمد بهذه الخسة ويكمل صيامه ولماذا؟ لكن سنرى السبب. اراد بعض المسلمين ان يقلدوا السنة النبوية، لان محمد نفسه قال من ترك سنتي فليس مني، فحبوا ان هم يوصلوا الصوم. في الحقيقة ان واحد يصوم الليل والنهار ده يعتبر نسك، اذا كان يعني انسان يستطيع ان يصل ليله بنهاره في الصيام. طبعا نحن نعلم ان كثيرا من القديسين والافراد العاديين يستطيعون ان يقوموا بهذا العمل، لكن بالنسبة لمحمد ماذا كان السبب؟ قال محمد لا تواصله، حرم على امته ان تكون على تلك السنة. قالوا انك تواصل يا رسول الله، ده انت بتتعب نفسك في الصيام، ازاي ما نعملش زيك؟ قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أي أن الملائكة تأتيه بطعام وشراب في الليل. إذن أين الصيام هنا؟ أين الوصال هنا؟ أي كذب نستطيع أن نستشف من هذا الحدث؟ انا اسقى واطعم بالليل، الله، يعني ما انت صايم بغض النظر عن مصدر الغذاء او الشرب، اذا انت لا تصوم، فكيف يكون الوصال اذا وانت مفطر بالليل؟ دي اول خاصية في هذا الموضع يكذب بها محمد ويضعوها له كخاصية. فين الصيام؟ فين الصيام؟ واحد بياكل ويشرب، فين الصيام؟ لو نشوف كيف افرد للوصال في الصوم من ابواب في البخاري ومسلم وكل كتب الفقه الاسلامي، ثم نكتشف انه عبارة بسيطة قالها: انا اطعم واسقى، يعني انا لست مثلكم، انا اطعم واسقى. الله، يعني انتوا لو صمتوا هتصوموا صح على حق، هتجوعوا، هتأدوا نسك، بينما انا لا اؤدي هذا النسك. فاين الوصال يا محمد؟ اين هذا الباب في كتبك؟ ثاني خاصية انه اختص بالجمع بين اكثر من اربع نسوة. هل هذه خاصية؟ ان تجعل المسلم يتزوج اربعة، وطبعا ما ملكت ايمان. اذا الزواج اصلا في الاسلام رذيلة مفتوحة، ما عليهاش حراسة، مفيش بواب لها، العدد في الليمون زي ما بيقولوا. كان يستطيع محمد ايضا ان يطلق ويبقي اربعة كغيره. لماذا تزوج محمد اكثر مما فرضه بشريعته على المسلمين؟ قال الشافعي: لا يجوز لاحد غير رسول الله ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. وقال ابن كثير ان هذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء. على ما يدل هذا او هذه الخاصية؟ الا على انسان شهواني. هل هذه خاصية يتباهى بها المسلم؟ كان رسولنا ينكح اكثر من اربعة، هل هذا شيء يشرف ويعتبر من الخصائص في حياة رسول الله؟ اما المصيبة الكبرى ان محمدا امر في اكثر من مرة بقيام الليل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. طيب نصفه، يعني بقت فيه مناقصة هنا، يعني او انقص منه قليلا، اقل من نصف شوية، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سئلت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله؟ هذا الحديث عن ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن، موجود في البخاري كتاب المناقب. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. الله، اين قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه؟ 11 ركعة كان يصليهم محمد، والمسلمين في الجوامع في رمضان مقطوع نفسهم في صلاة التراويح. اذا انت تفرض على الناس ما لا تفعل. فكان محمد كدأبه في الكذب، عنده الحل. بعد ما عيسى قالت ما بيزودش عن 11، ذكرت مباشرة في نفس الحديث: كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. من اين جاء الحسن؟ يعني ما هو الحسن في الصلاة؟ هذه الصفة الحسن كيف تستخدم في الصلاة؟ ما معناها يعني؟ ثم يصلي 3، يعني كلهم 7. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل ان توتر، يعني قبل ما تكمل صلاتك اللي فرضها على الناس؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني بكمل الصلاة وانا نايم. طبعا حضراتكم عارفين ان المسلم مستنيه الثعبان الاقرع اذا كان ما بيصليش، بينما رسول الله من خصائصه انه ما يصليش لانه بيصلي وهو نايم. حد فيكم جرب الصلاة وهو نايم؟ يعني ما عرفش يعني. كان ينام عينيه تنام وقلبه ما ينامش. من اي دليل على هذا الهراء يا محمد؟ كيف تثبت للناس انك تصلي وانت نائم؟ ده السؤال. وماذا تفعل وانت مستيقظ سوى مضاجعة النساء والتفكير في الحروب وتقسيم الغنائم؟ هل هذه خاصية تشرف رسول الله؟ كذلك اختص محمد بانه من يكذب عليه يتبوأ مقعده من النار. طيب انت يا محمد حللت الكذب في ثلاث مواضع، فكيف تحلل الكذب وتحرم الكذب اذا كان الكذب هيكون على احاديثك؟ وهل لم يكذب المسلمون في احاديثك؟ انت نبي لأمة من الكذابين في الحقيقة. يعني حتى ان انس ابن مالك بيقول انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. معنى ذلك ان انس اما ان هو بيقول احاديث كاذبة او هو يعلم ان الاحاديث التي سيتلوها عليهم احاديث كاذبة او على الاقل جزء منها وليس كلها. على العموم يبقى احاديث فيها كذب. هناك كتاب اسمه التذكرة، تذكرة الموضوعات وفهرس الضعفاء، كتاب ضخم جدا مع الأسف كان معايا في مصر وسبته. هذا الكتاب يحتوي على آلاف مؤلفة من الأحاديث، إذا احتاجها المسلم في موقف ضد الأقباط أو اليهود أو أي كائن كان أو لتحليل حرام استخدمها، بينما هي كاذبة ويعلم انها كاذبة. ونيجي هنا نفاجأ في المحاورات مع المسلمين، ده حديث ضعيف، ده حديث قاله فلان وفلان فيه كذاب، وكأننا نحن المسؤولون عن هذه الاحاديث الكاذبة. ابو حنيفة النعمان علم ابنه حفظه 3000 حديث والولد حفظهم تماما عن ظهر قلب واهلك فيهم نفسه، ثم قال له هل حفظتهم؟ قال له اه. قال له هذه كلها احاديث موضوعة، ما هو دونها فهو صحيح. تصوروا هذا العدد. ومحمد يقول انه الكذب علي يعني مصيره، مصير صاحبه ان يذهب الى جهنم يتبوأ مقعده من النار. ده كل خليفة اسلامي كان بيضع احاديث تؤكد احقيته وتؤيد وضعه كخليفة، وكان بيتبارى في ذلك شيوخ الاسلام. حتى ابو مسلم الخراساني ايضا عندما اراد ان تشتد شوكته ذكر حديث بيقول ان جند الله في السماء الملائكة وعلى الارض اهل خراسان تصوروا. اذا امة محمد امة كاذبة لانها اما بتضع واما بتنقل الكذب. الكذب الذي اقره محمد في ثلاثة مواضع منذ البدء. المصيبة الكبرى التي ابتليت بها البشرية في ايامنا الحالية اختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب محبته. لابد للمسلم ان يحب محمدا. كيف؟ في سورة التوبة التي قطعت كل علاقة خير ممكن ان يحلم بها الانسان مع المسلمين، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني تربصوا ان الله هيبتليكم بدهية بمصيبة يعني. والله لا يهدي القوم الفاسقين. انا اتعجب من اله يريد ان يهدي القوم المهتدين ولا يهدي الفاسقين. يعني الفاسق هو محتاج انه حد يهديه، محتاج. انما الله لا يهدي الفاسقين، يهدي المهتدين. يعني الله عبارة عن مستشفى لا يدخلها سوى الاصحاء، عكس كل الالهة. في الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، هكذا يفسر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الجزء الثامن. ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. وعن أبي هريرة قال محمد والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طب ما للقرآن اللي بيقول بالوالدين إحسانا أكثر من مرة يعني. وأنت نفسك عندما ذكرت إن الأم لها محبة ثلاثة أضعاف محبة الأب، فما الموقف هنا من حديثك دوت؟ هل من أجلك، من أجل حبك يضرب المسلم بحديثك عرض الحائط؟ يعني هذه المعادلة كيف تكون؟ يعني تعطي الحديث وتفرض ضده. هل يحب الإنسان أبوه وأمه ولا لا؟ الإنسان لا يحب الله نفسه إذا كان حب الله سيتعارض مع حب محمد. هذه هي الخاصية المحمدية في هذا الجزء. بعد ذلك نأتي إلى خاصية من أغرب ما يمكن وتناقض بعضها بعضا، خاصية أن كل إنسان وكل به قرين من الشياطين. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا الموضوع طبعا كلامنا في الروم هنا وفي غيرها طال عليه. إذا كان الشيطان قد أسلم ولا يأمرك إلا بخير يا رسول الله، فما معنى ذلك؟ هل كان الشيطان يتحكم او تقول هذا الخير الذي يأمرك يأمرني، لم يقل ينصحني، لم يقل يشير علي ابدا، بل قال محمد بنص العبارة يأمرني. اذا انت تأخذ اوامرك من الشيطان، هل الشيطان هو الذي املى عليك هذه الاحاديث، ام املى عليك القرآن او جزءا من القرآن؟ لا ادري، ولكن هي خاصية لمحمد، لا يستطيع اي مسلم ان يخوض في الحديث عنها، لانها هكذا. محمد خلى الشيطان اسلم، الله، طب الشيطان اللي اسلم ده داخل الجنة يعني؟ هل يدخل الجنة الشياطين؟ لم يفكر مسلم في كيف ان الشيطان يأمر محمد، بماذا يأمره، بماذا؟ واذا كان الشيطان يأمر محمد، فكيف نفسر الايات اللي هي ساعة ما قال في سورة النجم الايات، كلام الفارغ اللي قاله ده، لاتي والعزة ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلى وما الى ذلك، ثم علم محمد بعد ذلك بانها يعني من ترتيب الشيطان وانه ما هياش وحي الهي، فكيف يكون هناك شيطان راكب محمد ويتلو على لسان محمد آيات القرآن الباطلة، وهناك شيطان آخر راكب على محمد يأمره بالخير؟ هل هو نفس الشيطان؟ هل تنقسم العشيرة بتاعت الشياطين على بعض، جزء مع محمد جزء ضد محمد، والاثنين في دماغ محمد؟ هذه خاصية من خصائص رسول الله تجعل المسألة في الحقيقة ملطشة في عقل المسلم، لأن الشيطان يغربل الإنسان حتى لا يعرف طريق الإيمان. بعد ذلك يقول محمد إنه من رآه فقد رآه حقا، من رآه فقد رآه حقا، سواء يصدق المسلم أو يكذب، فهناك الكثيرين من قديسي المسيحية وبسطاء الشعب المسيحي رأوا الإله نفسه وجها لوجه، وتحدث معهم وشفاهم في هذا العصر ايضا. هل هناك مسلم قد رأى محمد؟ انا متأكد ان المسلم يرى الشياطين، لكن هل هناك مسلم رأى محمد؟ هل يظهر محمد لأحد؟ هل يقوم محمد بأي عمل كشفاء المرضى، ك حل لمشكل او شيء من هذا القبيل؟ ابدا. واذا ظهر محمد لانسان مريض لكي يشفيه، هل سيشفيه ايضا ببول البعير، ولا سيدخل في وجهه كما كان يفعل في حياته؟ ما معنى ظهور محمد ومن رآني فقد رآني حقا؟ على اي اساس يعني؟ يعني ايه الفايدة، الميزة يعني اللي هياخدها المسلم من رؤية محمد؟ وهل ظهر محمد لمسلم، اتحدى في هذه الروم ان يقوم احد ويقول رأيت محمد في المنام؟ لان الشياطين المحبوسة لا تخرج. كذلك اختص رسول الله باشياء لا تدعو الا الى السخرية، يرى من وراء ظهره كما يرى من امامه، كلام فارغ يعني، كلام فارغ لا داعي للإطالة فيها يعني. اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري، لا ادري كيف يعني، ويسمع ما لا يسمعه الناس. حتى الحديث اللي قاله في هذا الامر مضحك يعني بيقول اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. ان السماء اطت وحق لها ان تأط، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. اربع صوابع في كل موضع، اربع صوابع ملاك، اللي هي الملائكة دي ايه، كتاكيت. وما المبرر يعني ايه قيمة هذا الحديث، ايه قيمته، ما قيمته؟ ان كل احنا عارفين الملائكة بتسجد للاله، بتسجد وبتصلي وكل حاجة، لكن ما قيمة هذا الحديث انك انت بتسمع وترى ما لا يراه؟ ثم بعد ذلك بيقول والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كلام عظيم. لو الانسان فعلا عرف ما هي القوة الإلهية وما هو هول عقوبة الخطية، يضحك قليل ويبكي كثيرا. لكن بقيت الحديث بيقول وما تلذذتم بالنساء على الفروشات. طيب اذا كنت انت الوحيد يا محمد اللي بتسمع هذا الكلام وترى هذه المناظر، وانت الوحيد الذي مفروض عليك ان تبكي كثيرا وتضحك قليلا، هل منعت نفسك خوفا من هذا الموقف؟ وانت اللي دايما تقول يا مثبت القلوب ثبتنا على دينك، انت نفسك لا تثق في الاله، انه في الهك انه هيكون معاك في يوم القيامة، وخايف انه يمكر بيك لانه اله مكار. الم تتلذذ بالنساء يا رجل؟ هل توقفت عن التلذذ بالنساء في الفروشات، ام ان لك انت بالذات شأن اخر؟ التلذذ بالنساء وسيلة للتقرب الى الهك اللي احنا عارفينه لا ادري خاصية ايضا تافهة في الحقيقة. من خصائص محمد ان الله خيره بين الدنيا والآخرة، يعني بعث ملاك الموت يسأل محمد لو عايز تعيش للأبد تعيش، عايز تموت تموت. رغم غرابة هذا التصرف وكذبه الواضح، إلا إنه في حديث لمحمد بيقول إن الأنبياء كلهم سئلوا هذا السؤال. ما هو المستند يا محمد؟ من من الأنبياء جالوا عزرائيل ومن منهم سئل عايز تعيش وتأبد ولا عايز تموت؟ بل من من الأنبياء كان يخشى لقاء الله مثلك يا محمد؟ من تعذب في موته أياما يا محمد من الأنبياء كما تعذبت أنت أيها النبي الكذاب؟ من من الأنبياء كان يقول إنه للموت سكرات وقاعد ميت في جلدك من الشياطين اللي واقفين قدامك مستنيين لما يودوك الى الجحيم؟ ثم عائشة تقول انها سمعته وهو بيقول بيكلم عزرائيل، معرفش ازاي سمعته اختصاص محمد بان الارض لا تأكل جسده الشريف. لست أدري اذا كانت كتب السيرة توضح ان محمد امتن وزرق جلده وجابت ريحته المنطقة كلها، وفي الاخر قالوا ادفنوه بقى، الراجل بقى يعني المصيبة استروا عورته دي، من اين يدعي ان الارض لا تأكل جسده الشريف؟ كيف؟ هل لا نعلم جميعا ان كتب السيرة تؤكد ذلك؟ خاصية من خصائص الرسول الكاذبة. بعد كده تأتي خاصية عرق الرسول، لا داعي للخوض فيها، لكن أن يأتي حديث عن أنس كان رسول الله أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله. في إيد راجل، في إيد راجل بتكون يعني من دواعي الفخر انها تكون لينة زي الحرير، يعني هل ده يبقى راجل اصلا؟ هل دي خاصية تشرف يا انس؟ ولا شممت مسكا ولا عنبر اطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا انا اقف معاك بقى واسألك، كيف تأتي الرائحة العطرة من إنسان كان مبتليا بالقمل وكانت دي تجربته كرسول؟ كيف يتأتى أن يكون مكان الأمل في راسه رائحته حلوة يعني، وثوبه الذي كانت عائشة تفرك المني من عليه وكان يفليه، كيف وهذا الرجل الذي ظل الكلب 43 يوم ميت تحت سريره ولم يشم رائحته، كيف تجتمع مثل هذه المعطيات كلها مع بعض وتعطي في النهاية خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقولون؟ بعد ذلك تأتي خاصية أن النبي يدفن في موضع موته، دفن محمد حيث مات، لأن محمد لو كانوا شالوه ونقلوه كان جسمه من التعفن انفجر. دي مسألة نعلمها تماما يعني، 3 أيام ميت في الحر ده بتاع جزيرة العرب اللي خلى عيشة تبلغ وهي عندها 6 سنوات، هذا الحر كيف سيفعل بجسد محمد؟ لكن أبو بكر ذكر حديثا عن محمد بيقول: سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هل أبو بكر اخترع هذا الحديث وكذب، ولا محمد قال هذا الكلام وكذب؟ من من الأنبياء دفن في الموضع الذي مات فيه؟ نعلم ان إبراهيم اشترى قبر، وكونه يشتري قبر يعني معناه لو مات في اي مكان هيحمل ويدفن في هذا القبر. دي نقطة. موسى النبي لا يعرف أين قبره، يعقوب الذي يعتبره المسلمون نبيا مات كما يحنط الملوك وحمل جسده إلى مدفنه الموجود في فلسطين. يوسف الصديق أيضا كانت وصيته لفرعون إنه يدفن بجوار أبوه. أي نبي هذا الذي دفن في مكان ما مات؟ هل هذه أيضا خاصية؟ هي فعلا دي بقى دي خاصية لمحمد إنه دفن مكان ما مات، ده فعلا أعلم، ولكن هذه الخاصية تخصه فعلا في الحقيقة فقط. اختصاصه بأن الله عصمه من الناس. هنا نلاحظ شيء، يعني في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سورة المائدة 67. القرطبي بيقول ان محمد كان بيخاف، كان في اول الاسلام يخفيه خوفا من المشركين. في نبي، في نبي بيخاف من المشركين؟ ثم امر باظهاره في هذه الآية. هذا الكلام كان في اول الاسلام، اذا وهو في مكة، ثم امر باظهاره في هذه الآية، واعلمه الله انه يعصمه من الناس. وبعدما اعلمه الله انه يعصمه من الناس، هاجر كالنساء في جنح الظلام الى المدينة. اين العصمة يا رسول الله؟ اين العصمة ايها النبي الجبان؟ اين العصمة؟ لا ادري. بعد كده دخلنا في اختصاصه بالزواج من غير ولي ولا شهود. لماذا؟ لابد ان يوجد لها شيوخ الاسلام مبرر. راجل بيتجوز في الضلمة، لا ولي ولا شهود، يعني يجي الواحد الصبح كده يلاقي واحدة ست خارجة مع محمد، مين دي؟ ده مراته. طب اتجوزها امتى؟ لا محمد بلا بتاع شهود ولا بتاع ولي. ليه؟ ما هو التبرير؟ وقد فرض على أمة الإسلام أن يكون الزواج بولي وشهداء. ليه بقى؟ تشريفا وتكريما له. ازاي يعني؟ ازاي؟ ما هو اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. يعني ايه تكريم وتشريف له في انه يتجوز من غير ما يعلن الزواج؟ ايه معناها ديت يعني؟ ايه معناها؟ سوى ان تكون زنا، زنا واغتصاب. يقول العلماء: اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة. طيب الكفاءة يعني الست، ما كما يقول نص التشريع الإسلامي: لا تفترش المرأة لمن هو أقل منها جاها ومالا. لكن اي واحدة هتفترش لمحمد؟ طبعا المسألة هنا واضحة، يعني رسول الله، رسول الله. مع ان لو اخذنا المال نعرف كيف ان محمد كان يعمل صبيا عند امرأة ناقصة عقلا ودينا اللي هي خديجة، ونعرف ان نسب محمد لم يسمح له بان المرضعات يخدوه وطفل وتركوه، ولم تأخذه سوى حليمة السعدية عشان ما ترجعش فاضية. فنكاح الامة للمحافظة على الكفاءة، والشهود لكي يأمن اهل العروسة الجحود، ان الراجل يقول انا ما اتجوزتهاش. وهل كان محمد امينا الى هذه الدرجة؟ يجوز كان امين في الجواز، لكن هل كان محمد لا يجحد الناس؟ سؤال يعني محتاج الى اجابة. يعني اين الامانة التي كانت في حياة محمد القاتل؟ اين المسألة المهمة بعد ذلك؟ اذا دخلنا الى العمق شوية، ان من استهان به كفر. من استهان بمحمد اصبح كافرا. طب ويعني؟ طب ما اللي بيستهين بالله كافر، طب ما اللي بيرتد عن الاسلام كافر. ماشي، لكن دولت يستتابوا، لكن محمد نحن نعلم عقوبة من يستهين بمحمد. الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم في الدنيا ولا في الآخرة؟ المنطق يقول إن هذا العذاب الأليم في الآخرة، لكن لا، من خصال محمد النزالة في الحقيقة يعني، وده هنستشفه حالا. لكن على العموم، من سب الرسول او عابه او الحق به نقصا وهو انقص الناقصين، او نسبه او دينه او خصلة من خصاله، او عرض به او شبهه بشيء على طريق السب له، هذا الشيطان، او الازراء عليه او التصغير لشأنه او الغض منه والعيب له، يقتل كفرا. يقتل كفرا، دي خاصية من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. كان هناك أعمى، لنرى ماذا فعل محمد بعقول المسلمين المساكين. في حديث رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد، مراته، تشتم النبي، تشتم النبي وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة أخذ المغول، سيف قصير، المغول يعني سيف قصير، وضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله. المرأة كانت حامل على فكرة، يعني خرج من بطنها طفل، كانت حامل وهو أعمى. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. محمد يريد للرجل أن يتباهى أمام الناس، فبيقول إن أنا لي حق عند حد، يعني واجب عليكم تعملوه، وأنا لازم اللي عمل كده يقوم يشهد قدام الناس. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. شوفوا الخيانة، وكانت بي رفيقة. هذا الأعمى الذي كانت تسحبه وتنظفه وتأكله وقتلها، ويروي: كانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك أخذت المغول ووضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي: ألا أشهد أن دمها هدر، يعني ملهاش دية، يعني كلبة وماتت، حتى الكلب بيدفع فيه يمكن تعويض. وتذكر الكتب سنن أبي داود والنسائي والألباني والكلام ده كله، تذكر هذه الحادثة كأنها من شيم الرذولة ومن خصائص النبي الأعظم هذا الملعون الذي يسمح بمثل هذا الفعل ولا يصبر الرجل بل يكرمه. وعندما جاء أبو بكر وهو خليفة جاء رجل وسبه، فأحد المسلمين عايز يقتل الراجل اللي بيشتم أبو بكر، فانتهره أبو بكر وقال ليست لأحد بعد رسول الله، يعني القتل يكون في سب محمد فقط، لعنة الجحيم عليك يا رسول الله فقط. تصوروا هذه القصة التي يفتخر بها المسلمين ويعتبروها من خصائص النبي أن يقتل الرجل شريكة حياته بهذه الخسة، ويقول كانت رفيقة بي وهو أعمى وفي احتياج إليها، ورسول الله يقول دمها هدر لشتمته. اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يورث وما تركه فهو صدقة، أيها الكذاب كيف ما تركته صدقة لمين؟ لمين يا رسول الله؟ إذا كانت عائشة عندما خاصمت عبد الله بن الزبير بعد محمد ما مات في مسألة الخلافة والمشاكل بتاعت الخلافة اللي حصلت ديت، وأقسمت بالله إنها لا تكلمه مدى الحياة، وبعدين قمت رجوها فقالت أنا حلفت وما أقدرش، افتدت هذا القسم بأربعين عبد أعتقتهم. من أين جاءت بهم؟ من أين جاءت بأربعين عبد أعتقتهم علشان تتحلل من القسم اللي أقسمته؟ وأنت تقول لا نورث أيها الكذاب. أبو هريرة يحكي عن عائشة أنه كان في يدها 74,000 دينار وزعتهم على أمهات المسلمين، منين؟ ولا تورث يا أفاق، من أين جاءوا بهذا المال؟ من أين؟ لا تورث، وأين ذهبت الأموال اللي كنت بتاخدها، الخمس والصفية من الغنيمة، منين؟ راحوا فين؟ بعد ذلك نأتي إلى خاصية أخرى، إن النبي محمد يعني لا ينبغي أن تكون للنبي خائنة أعين. يعني إيه خائنة أعين؟ يعني ما يغمزش بعينه، لا يغمز بعينه، ديت مش من خصائص النبي. من خصائص النبي إنه لا تكون له خائنة الأعين. هذه الخاصية المتتبع لها يقف أمام إنسان فيه نزالة الأوغاد متجلية. قصة اللي بيحكوها عشان خائنة الأعين أن هناك رجلا اسمه أبو حمزة بيسأله، أنا في الدمالك، بيسأل الراجل انت غزوت مع رسول الله؟ قال له طبعا، بس عمل فيه عملة؟ فبيقول له عمل ايه؟ قال له كان فيه واحد في غزوة حنين فارس، كان هذا الرجل يعني شغال في المسلمين عمال يريح البشرية منهم، كان يحمل علينا فيدقمنا ويحطمنا، فارس جبار. فهذا الرجل ابو حمزة ندر ندر لو لقاه قدامه وما هوش ماسك سلاحه الا يقتله غدر. الرجل راح اسلم، هذا الفارس العظيم اسلم، فقاعد مع رسول الله بيعلن اسلامه اصبح اخ من الاخوة، والتاني عامل ندر لو شافه هيقتله. فهنا المعادلة صعبة، اقتله ازاي في وجود رسول الله، واقتله ازاي وهو اسلم؟ طب والندر يا جماعة وديه فين؟ اقابل ربنا ازاي وانا ما عملتش الندر؟ نهاية الراجل قام مشي. فالراجل بيقول له يا رسول الله انت مش عارف ان انا نادر ان انا اقتل الراجل ده؟ قال له ما انا سايبه معطله 24 ساعة عندي عشان تقتله، ما قتلتوش ليه؟ قال له الله. طب اديني علامة بعينيك. فقال له لا ينبغي للنبي ان تكون له خائنة اعين. اذا هذا النبي الوغد كان لديه استعداد ان يسفك دم هذا الرجل المسلم امامه تنفيذا لذاك النذر، ولا يتحرك له رمش عين. هل هذه خاصية من خصائص النبي الا تكون له خائنة اعين في هذا الوضع بالذات؟ اين الندالة اذا لم تكن هذه ندالة يعني يا رسول الشيطان؟ نعلم جميعا في كتابنا المقدس ان الشتامين لا يدخلون الملكوت، واعتقد انكم تعلمون الى ما المح ان من خصائص الرسول ان من سبه، يعني الرسول يسب الانسان، فتلك قربة لهذا الانسان عند الرسول وعند الله. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يا أخي فلتذهب هذه القربة إلى الجحيم. أنت تسبني عشان تبقى ليا قربة في يوم القيامة؟ يعني شتيمة مثلا تعتبر إيه مثلا؟ صلاة تعتبر يعني بركة؟ هذه الشتيمة بركة وتكون قربة في يوم القيامة؟ كيف يقبل منطق هذا التصرف من رسول مفروض أن يكون يعني جاي من رسالة سمائية، يعني أن يكون شتاما وسافلا؟ كيف يعني؟ ثم يبررها كغيرها أنها قربة للرجل. وأيضا في كتاب الدعوات يقول النبي من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. ونعم الرحمة يا رسول الله. خاصية التالية أن الصدقة محرمة على رسول الله وعلى أهل بيته. لا، والحسن، الحسن أخو الحسين ولاد علي وفاطمة، أخذ تمرة، طفل يلهو، أخذ تمرة من تمرات الصدقة، فقال النبي كخ كخ، خلى الولد رماها من بقه. ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا الحديث في البخاري. بينما القرآن خذ من أموالهم صدقة تصلي بها عليهم وتزكيهم. أنت لا تقبل الصدقة أم تقبل الصدقة يا محمد؟ يعني كيف نوازن بين هذه الآية وبين ما تقول إنه الصدقة لا تحل لنا؟ إزاي؟ هل تعلمون أن معاوية بن أبي سفيان أهدى عائشة عقد ثمنه 100,000 دينار ذهب؟ هل كان هذا يعني هدية ولا صدقة ولا فيما تحسب؟ وكيف كنت تأخذ من أموالهم صدقة باللفظ؟ يعني اللفظ حتى ما تغيرش، خذ من أموالهم صدقة يا محمد. وكيف تدعي ان احنا لا ناخذ الصدقه، بينما يتكتب على الظرف اللي موجوده فيه الصدقه هديه لرسول الله. ونعلم جميعا ان كانت الهدايا كلها بتصب في حجر عائشه لقربها من الرسول. بعد ذلك كده كلام فاضي بقى، لا ياكل البصل او الثوم. هل هذه خاصيه يعني من خصائص النبي انه لا ياكل البصل ولا انا ما باكلش البصل مثلا؟ يعني نبي؟ هل انا نبي؟ ناس كتيره جدا ما بتاكلش البصل والثوم. ما هذه التفاهه يعني ان تذكر هذه كخاصيه من خصائص النبي؟ يعني ايه معناها يعني؟ ولا الفنافل ياكلين؟ من خصائص النبي التبرك بشعره وريقه الشريف. محمد كان بيقص شعره وينزه الناس يفرق عليهم شعر راسه. طبعا الشعر دوت معروف يعني متمون يعني مليان بروتين حيواني حشراتي. كان يدعو ابا طلحة الانصاري ويعطيه الشعر، وقال له او كان يقول له اقسموا بين الناس، قسم شوية الشعر دولت على. تخيلوا مثلا الناس واقفة بتجري كل واحد هياخد شعريتين من الرسول، خاصية من خصائص الرسول. طبعا التبرك ببقية الحاجات ده مسألة ايه كلنا عارفينها. يعني هذه الخصائص اختص بها محمد على المسلمين، على المسلمين. اذا انتقلنا الى خصائص محمد على الانبياء في الدنيا، نجد ان اختصاصه الاول كان القرآن، انما كان الذي اوتيته وحيا. هكذا يتباهى محمد انه ما من نبي من الانبياء إلا أعطي آيات، أما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. يا راجل يا راجل، ماذا كان يأتي لبقية الأنبياء إذن؟ إذا كان اللي بيجي لك وحي، ما اللي كان بيجي للناس دي كان إيه؟ يعني هل أيها المسلم الغافل، ولا أريد أن أتطاول يعني، أيها المسلم الغافل، هل كان ما يأتي محمد واحيا وما يأتي موسى ما اسمه؟ ماذا تسميه؟ لا أدري. يعني دول كان بيجيبوا منين الكلام؟ التوراة، الإنجيل، الزبور، كل هذه الكتب ما كانتش واحدة. طب كانت ايه؟ كيف تكتب هذه المسألة على انها خاصية ويقبلها عقلك ايها المسلم الغافل؟ قال ابن حجر القرآن هو المعجزة العظمى التي اختص بها النبي دون غيره. ماشي، ما القرآن هو اختص بها دون غيره، لكن هل كان هذا وحيا؟ ده اعتراف من محمد بان اللي جاله ما كانش وحي، اذا كان هو اللي بيجيله غير اللي بيجي للانبياء اللي قبله، اذا ده اعتراف صريح انه ما كانش وحي، لان اللي قبله كان بيجي لهم وحي. اختص محمد بالنصر، كان رجلا منصورا بالرعب مسيرة شهر أعطيت خمسا، يقول محمد لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر. ونعم النبوة يا محمد، هل تتباهى بهذا يا رجل؟ إذن بماذا يتباهى زعيم العصابة؟ إذن نبي مرعب وبعثت رحمة للعالمين، ثم لو بعثت رعبا للعالمين كنت هتعمل إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. طبعا لم يعطى أحد من الأنبياء الحقيقيين غنائم، وأعطيت الشفاعة، بلاش دي نفوتها دي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأنا بعثت إلى الناس عامة. بعث إلى الناس عامة بقرآن عربي لا يجوز ترجمته، وبعث للناس عامة. وهكذا نجد الإسلام منتشر في جميع أنحاء العالم، لأن رسول الله جاء للبشر جميعا. اختصاص محمد بأنه أرسل إلى الثقلين والإنس، دي فعلا خاصية محمد. إرساله إلى الجن دي خاصية من خصائصه المعروفة يعني. محمد من خصائصه أيضا أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض. يقول عن أبي هريرة: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. طبعا هذا الكلام كان في تخطيط محمد أن يحتل العالم بالبربر اللي كانوا معاه. قال أبو هريرة: ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها، يعني رسول الله مات وأنتم عليكم بقى تاخدوا مفاتيح الأرض ديت وتنهبوا، كله حلال، شيلوا شيلوا. قال النووي: تنتثلونها يعني تستخرجون ما فيها، أي خزائن الأرض وما فتح الله على المسلمين من الدنيا. اختصاصه بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. يا المسلم، هل رأيت بين بيت محمد وبين المنبر روضة من رياض الجنة؟ يعني هل معنى ذلك أصل المسجد النبوي لازق في بيت محمد؟ هل معنى ذلك ان المساحة ديت مليئة مثلا يعني بالحور العين؟ هل نسمها عليل مثلا ما هواش في حر السعودية؟ انا بشوف المسجد النبوي ده مشغلين فيه مراوح تعمل عاصفة، كيف يكون روضة من رياض الجنة ايها الافاق؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، الحوض اللي هو هيكون واقف عليه في يوم القيامة. كلام عظيم. ماشي، يعني الحوض في الحتة ديت في المسجد النبوي، هل الجنة يعني هتكون على الأرض يا محمد ولا في السماء؟ جنة عرضها السماوات والأرض، هتكون فين بالظبط؟ إذا كانت الحوض في الحتة دي يبقى فين الجنة؟ وهل المسافة ديت روضة من رياض الجنة. اريد مسلم يقول لي انه راح هناك وشم نسيم الجنة في هذه المنطقة. ثم اختص رسول الله بانه ذكر في الكتب السابقة. هنا الكذبة الكبرى. القرآن قال كده، قال انه ذكر في الكتب السابقة، ولكن هل الكتب السابقة قالت انه ذكر فيها؟ فين؟ اين الدليل على انه ذكر في الكتب السابقة على ان يكون هذا الدليل من خارج القرآن؟ كان اهل الكتاب يعرفون انه سيظهر نبي اسمه احمد، ماشي نفترض ان محمد هو احمد يعني، وكان اهل الكتاب يعرفونه من خلال ما وصفته الكتب المنزلة من عند الله. اي كتاب ذكر مثل هذا المغامر النسائي مصاص الدماء؟ اي كتاب؟ قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإذ قال عيسى ابن مريم، وعارفين بقية الآية يأتي من بعده، اسمه أحمد، لكن بقيت الآية دي: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بقيت الآية بيقول: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. مين اللي قال على عيسى انه سحر؟ او مين اللي قال على محمد انه سحر؟ مين؟ اي تاريخ يذكر في المسيحية ان السيد المسيح ذكر او نعت بانه ساحر؟ بقيت الاية دي جايبه منين يا محمد؟ واولها جايبه منين؟ اين بشر عيسى بيك؟ سيبك بالكلام ده يعني. لا يقال لمدينة النبي، خدوا بالكم الخاصية دي خطيرة قوي، لا يقال لمدينة الرسول يثرب، مع ان يثرب هو اسمها. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنقي الناس كما ينقي الكير الحديد. يقولون يثرب هي المدينة كما فسرها النووي، يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب. أما طول عمرها اسمها يثرب، سميت المدينة المنورة، ماشي، ما اسمها؟ يعني لما اجي اقول انه مثلا الاستاذ دين جنان، اقول راجل طويل بدون ما اذكر اسم، اقول الراجل الطويل، من سيعرف انني اقصد دين جنان؟ مين؟ محدش. ما هو اسم المدينة المنورة؟ يعني الاولى ان تقال مدينة مثلا محمد المنورة، مدينة المسلمين المنورة، مدينة يثرب المنورة، انما المدينة المنورة ونقف، هذا لا يستقيم مع منطق اللغة العربية. سميت المدينة المنورة ولم تسمى بأي اسم. طيب، على العموم، في حديث في مسند أحمد عن النبي في كراهة تسميتها يثرب، طبعا لأنه مدينة اليهود أصلها، مدينة اليهود اللي كانوا هم دول اللي كانوا مسببين له الرعب على مسيرة سنة مش شهر. من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. وسبب كراهة تسميتها يثرب هكذا يوضحون أن كلمة يثرب جاءت من التثريب، والتثريب هو التوبيخ والملامة، وكأن هذا الاسم يدل على أن اليهود وبخوا محمد كما ينبغي، لذلك كان يكره اسم المدينة ده. طيب سماها ايه بقى محمد؟ سماها مدينة طيبة او طابة. نحن نعرف طيبة عاصمة الفراعنة طبعا، ونعرف طابة اللي هي على حدود مصر مع اسرائيل مدينة مصرية، لكن هل سمع احد منكم يا مسلمين ويا مسيحيين ان المدينة اسمها طيبة او طابة في الحجاز؟ من سماها هذا الاسم؟ هل في مرجع واحد ذكر ان المدينة اسمها مدينة طيبة المنورة او مدينة طابة المنورة؟ يعني حتى بتكذبوا الى ابعد مدى، يعني حتى في خصائص الرسول الكذاب تكذبون ايضا. ناتي الى مسألة التجارة بالحج، فنجد محمد بيقول من اختصاصاته ايضا من خصائصه الصلاة في مسجده بألف صلاة في اي مسجد سواه. هنا يريد محمد ان يحول اموال المسلمين في جميع انحاء الكرة الارضية الى جيوب ملك السعودية وحاشيته. ايه معنى الصلاة في مسجدي دوت بألف صلاة في غيره؟ معناها ايه؟ يعني اللي يصلي في زاوية صغيرة في اي قرية ولا في الصحراء ولا في اي مكان صلاته ناقصة؟ يعني ايه معنى هذا الكلام؟ معناه تحفيز للمسلم انه يروح يدفع ويتكلف ويروح يصرف. ويعطي ملك السعودية وحاشيته وامراء حديث اخر صلاة فيه افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام. هنا اضاف محمد المسجد الحرام الى المسجد بتاعه في المدينة، يعني الحاج يعني العمرة. هل يطوف يزور المسلم المسجدين دولت الا في حج او عمرة؟ اذا معنى هذا الكلام هو توجيه. طيب من لا يقدر على الحج اين الرحمة يا اله الاسلام؟ من لا يقدر على الحج ونفقاته يخسر كل هذه الالوف من الصلوات لانه لا يستطيع ان يذهب. اليس في جنتك مكان للفقراء ايها الاله الفاجر؟ مسألة عجيبة في الحقيقة. يعني اما الطامة الكبرى في خصائص محمد كنبي ان تعهد الله تعالى بحفظ كتابه اللي هو القرآن. هذه القضية طبعا قتلت بحثا، يعني ما فيش داعي ان احنا نخوض فيها. آية الرجم اللي ضيعة، السور اللي كلتها المعزة، آية رضاعة الكبير، الأحزاب اللي مش عارف فيها قد ايه، سورة براءة واللي جرى فيها، كل هذه المسائل يعني تدل في الحقيقة على انه الكتاب محفوظ كما يدعي رسول الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أعتقد أن الذكر هنا هو اللي بيعملوه في الشارع ده اللي بيقعد يقولوا الله حي ده مفيش ذكر محفوظ لحد دلوقتي غيره. الخاصية اللي جاية اختصاص محمد بيوم الجمعة. ما معنى اختصاص محمد بيوم الجمعة؟ يقول محمد نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد. هذا الكلام موجود في البخاري وموجود في مسلم في باب فرض الجمعة. ايضا حديث عن محمد بيقول هدينا الى الجمعة واضل الله عنها من كان قبلنا. بذمتكم هذا الكلام له معنى؟ يعني المسيحيين اضلهم الله عن يوم الجمعة ودا لليهود السبت والمسيحيين الحد؟ ايه معنى هذا الكلام؟ ايه علاقته دوت بخصائص محمد؟ يعني ما هي الخاصية في ان محمد اختار يوم الجمعة يصلي، وانه السبت الذي نزل به الوحي الالهي انه يقدس كيوم للرب، ويوم الاحد الذي قام فيه رب المجد من بين الاموات؟ يقول محمد انه الجمعة، وبعدين اليهود تبع لنا والنصارى تبع لنا ولليهود، مع ان يوم الجمعة ده اخر الاسبوع. يعني اذا حسبناها صح هنجد انه حتى عند المسلمين بيبدأ الاسبوع بيوم السبت وينتهي بالجمعة، عند اليهود بيبدأ بيوم الحد الاسبوع وينتهي بالسبت، يعني الجمعة برضو جاي في الاخر. عندنا احنا كمسيحيين بنبدأ يوم الاثنين، يعني برضو موضوع تافه في الحقيقة. وإيه أضل الله النصارى واليهود عن يوم الجمعة؟ في الحقيقة بقية الصفات اللي جاية يعني باقي 5-6 صفات هتغاضى عنهم ونكتفي بدولت اللي فاتوا دولت، لكن اذكر حاجة على سبيل النكتة يعني فقط، انه بيقول اعطيت مكان التوراة. شوفوا الخصائص دي، اعطيت مكان التوراة 7 الطوال اللي هم من سورة البقرة الى سورة التوبة. هذه السور مكان التوراة اخذهم محمد، ومكان الزبور 200 اللي هي فوق 200 آية، ومكان الانجيل المثاني اللي هي السور اللي بعد 200، وفضلته بالمفصل وهي من سورة قاف الى سورة الناس. النقطة ديت ملهاش اي تفسير، ملهاش اي معنى. يعني انا في حل من انا اشرح فيها حاجة، لانه اتحدى ان يكون هناك مسلم فهم اللي انا قلته في الخاصية الاخيرة دي. على العموم اكتفي بهذا القدر، وهنستكمل الخصائص الاخرى او الجزئين الاخرين من الخصائص، ودولت يعني حتى نستعد نفسيا هيكون وضعهم الطف جوا من دولة، لانهم في الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة مسخرة. يعني هنستمع الى مسخرة من مسافر الرسول، قصدي خصائص الرسول في يوم الاحد القادم. اكتفي لحد دلوقتي بهذا القدر واشكركم، وانا شايف طولنا شوية لكن معلش لانه هو خصائص محمد تحتاج الوقفة ديت يعني. شكرا، وتفضلي يا استاذة مريمين المايك معك.